الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب المحصر وجزاء الصيد. دا باب د بیان دا اساس کې چې هغه د حج او عمرې د پوره کولو نه بند کړی شي او په حالت احرام کې د اوچ اخکار کول چې داغي کم سزا او جزا د هغه ذکر کیږي. محصر صيغه د اسم مفعول ده، د باب افعال د احصار نه. احصار په لغت کې په معنا د منع او حبس سره راځي، او په اصطلاح د فقهاو کې احصار ویل کېږي چې منع المحرم من اتمام ارکان الحج او العمره، چې یو محرم د دې نه منع کړی شي، بند کړی شي چې دی د حج او د عمرې او ارکان پوره کړي. دا احصار په څه باندې حاصلېږي او د څه د وجې نه راځي؟ په دې کې د اهل علم مشهور اختلاف دی. امام شافعی رحمت الله علیه وی چې احصار صرف د دشمن د وجې نه راتلی شي، چې دشمن تا له مانع وګرځېدو حج او عمرې له دې نه پرېږدي. او جمهور اهل علم وی چې احصار لکه څنګه د دشمن د وجې نه وي، نو د مرض دارنګې د بیمارۍ د وجې نه یو انسان سره نفقه او خرچه ختمه شوه، هر مانع چې موجود وي دا احصار ده. نما ذهب د احناف او یو روایت د امام احمد نا ابن حزم رحمت الله علیه المحلات ذکر کړي. شیخ الاسلام ابن تیمیه او دغه شاگرد علامه ابن قیم دی له ترجیح ورکړي. عربو چې کوم مشایخ دی معاصرین اهل علم دی، شیخ ابن باز ابن عثیمین دا غټول رجحان او اختیار داده چې په احصار کې عموم دی، لکه څنګه چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی د مرض د وجې نه، کده بل څه عذر د وجې نه، کده دشمن د وجې نه. ذکر الله رب العالمین حکم دی: واتم الحج والعمره لله فان احصرتم فما استيسر من الهدى. دا لفظ د احصار چې عام نه، کده د دشمن د وجې نه، کده بیماری د وجې نه، کده بل څه عذر په بنا باندې، ټول له شامل نه. دا امام ابو داود رحمت الله علیه سنن کې اسناد صحیح سره حدیث ذکر کړی چې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی: من قصر او عرج فقط حل وعليه الحج من قابل. کله چې خپما تشوا یا پخپبانی ګټ شو، مثلا سعذر ورلپیخ شو، نو په دغه ځای کې د احرام نه دی حلال شي، او آینده کال بیا په د باندې حج دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی کسر او عرج له ماتوالی او ګډوالی د خپلم حسر ویلی دی احصار کې عموم نه. مصنف رحمت الله علیه وی وقوله تعالی: فإن احصرتم فما استيسر من الهدى. تشرت منه کله شوي تاسو د حج او د عمرې د پوره کولو نه، ولازم دی په تاسو باندې هغه چې آسان وي تاسو له قربانی نه. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. او مکله وی تاسو خپل سرونه تر دې چې ورسیږي دا ساروی د قربانی هغه ځای د حلالي خپل لا. وقال عطاء: الاحصار من كل شيء يحبسه. عطاء ابن ابي رباح رحمه الله عليه چې د حج د مسائل او امام دی، هغه وی چې احصار د هرې اغشینه نه چې تا د حج او د عمرې د پوره کولو نه منع کی بندي کی. دغه اثر ابن ابي شيبه رحمه الله عليه مصنف کې ذکر کړی. قال ابو عبد الله: حصورا لا ياتي النساء. منهج او طریقه امام بخاری دا ده چې یو غریب او مشکل لفظ راشي، نو قران کې کداغي مثل راغلی یا حدیث کې نو دی ورله اشاره کوي، معنا یې ذکر کوي. نو لفظ د احصار ذکر شو، حصور من دینه ماخوذ ده. نو د یحیی علیه الصلاۃ والسلام بارک وی وحصورا کله به پاکواز ویلا یا النساء سره د وسو طاقت نه زنانو لراتل بنکې. باب اذا احصر المعتمر اذا احصر المعتمر باب د بیان دی کی کله چې عمره کوونکه د دې د پوره کولو نه بند کړی شي. مصنف رحمت الله علیه دې ترجمه الباب کې دا وایي چې معتمر د عمره د پوره کولو نه بند کړی شو نو دی به قرباني وکړي او سر به وخوري او آینده کال په باندې بیا د دې عمرې قضا ده. دا اختلافي مسله چې قضا فشته کنه ده به رسته راشي. او په دې ترجمه الباب کې چې مصنف رحمت الله علیه کوم دوه حدیثونه ذکر کوي نو دا دواړه حدیثونه په کتاب الحج کې تاسو له ذکر شوي. یو حدیث ذکر شوی په باب طواف القارن کې دارنګي په باب من اشترى الهدي من الطريق وضاحت مخک شوه ده صرف د احصار د پاره د ذکر کوي. او به قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر حين خرج الى مكه معتمرا في الفتنه قال ان صددتم عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بعمرة من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبيد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبراه أنهما كلما عبد الله بن عمر ليالي نزل الجيش بابن الزبير فقال لا يضيرك ألا تحج العام ويتالس نقصان نذر كي كسقال هجونك زامن ابن عمر سبن ويليو إنا نخاف أن يحال بينك وبين البيت. فقال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش دون البيت فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسه وأشهدكم أني قد أوجبت عمرة إن شاء الله أنطلق فإن خلي بيني وبين البيت طفت وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه فأهل بالعمرة من ذي الحليفة ثم سار ساعة ثم قال إنما شأنهما واحد أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي فلم يحل منها حتى حل يوم النحر وأهدى وكان يقول لا يحل يا لا نحل حتى نتوف طوافا واحدا يوم ندخل مكة. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع أن بعض بني عبد الله قال له لو أقمت بهذا عبد الله بن عمر لبازي بچولي وكاش كسك التفاتي شبابي ذکا د جنگ او د فتنې اندیشه ده. د حجاج غلخر په مکی باندې حمله کړې وه د جنگ اندیشه او خطر وه. زامن او پلار منه کوچی سکال مګه. وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاويه بن سلام قال حدثنا يحيى بن ابي كثير عن عكرمه قال فقال ابن عباس قد احصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق راسه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حدیبی په کال باندې د عمرې کول نه بن کړی شوی او نو نبی علیه الصلاۃ والسلام سر خریلو وجامع نساءه نزدې کسر بیبیانو سره کړی او ونحر هدیه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل قربانی ذبح کړی وی حتى اعتمر عاما قابلا را روان کالی بیا د عمره کړی وا. د دې کې د اهل علم اختلاف دی چې د احصار دا قربانی او ساروی دا به کوم ځای کې ذبح کول شي. په حدود حرم کې کنه بار ذبح کول جایز دي. جمهور علما ائمه ثلاثه دا وي چې کوم ځای کې څوک د عمره او د حج نه بند کړی شو نو په دغه ځای کې د ساروی د قربانی ذبح کی دا لازم نه دي چې خامخا حرم لوي ديږي. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیبیه کې چې کوم ځای کې د عمره د ادا کولو نه بند کړی شو مشرکانو نه پرې خو ال خپل ساروی ذبح کړی او اذا حدیبیه د حرم نه بار وا. او بل جمهور اهل علم عقلی و جدا ذکر کوي چې دا کوم ځای کې د عمرې نه بند کړی شو دا د تحلل هغه ځای دی. په دې ځای کې به د احرام نه ازادیږي حلال به ګرځي نو چې دا تحلل ځای شو نو په دې کې دی د قربانی کول شي. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وایي چې نه دم الاحصار دا به په حرم کې ذبح کول شي ذکر قران حکم دی ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلا. تاسو خپل سرونه تراغ مکه تا کوي ويخته مکه مو تر دې چې ساروی قربانې دې د حلالې لورسي. او عموما الله رب العالمین ویلي ثم محلها الى البيت العتيق. زید حلالی رضی سارو دا بیت الله دے آزاد کور دے. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې حدیبیه کې ذبح کړو نو اصل کې حدیبیه نیمه په حدود حرم کې دا او نیمه بار کې دا. نو شاید چې په هغه ځای کې نبی علیہ السلام دا ذبح کړو چې یا په حدود حرم کې دا. ذکر ابن ابي شيبه رحمه الله عليه مرسلن ذکر کړی د عطانا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیبیه کې په هغه ځای کې به مسکول کم چې حرم کې داخل و. دې حدیبیه له اوس شمیسی وای د جریر طرف نه چې سړی راضي په لار کې راضي نو اوس نومې شمیسی دی. دغه ځای کې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام کافرو بند کړو مکې له نه پریښودو لارې ورل نیولې وه او دغه ځای کې نبی علیه الصلاۃ والسلام قربانۍ کړې. او بیا علماء احناف داوی فشار حج قران نیت کړل او د بن شنو په باندې دوه قربانۍ دي. په حاجی قارن باندې غي دوه چې دم پر راځي نو دوه قربانو خایل دي په ځکه عبادتونه دوه دي. باب الاحصار فی الحج باب د بیان د دې کې چې د حج د پوره کولو نه څوک بن کړی شي منع کړی شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خود عمرې نه بن کړی شوی دی خدا حج پدی باندې ورقیاس ته ځکه د دوړو احکام یو شان دي. و به قال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال حدثنا يونس عن الزهري قال اخبرني سالم قال كان ابن عمر يقول ابن عمر تبوي اليس حسبكم سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ايات اصل دخل پیغمبر سنت کافی نه ده ان حبس احدكم عن الحج فطاف بالبيت وبالصفا والمروه كبن كلف يوتن پتاسكي دهج د پورا کولنا طواف د بیت الله کړه صفا مروه کړه ثم حل من كل شيء دا بده حلالي دي هر یو شنه حتا يحج عاما قابلا تر دې چې به حج کې روان کال ايهدي نه به قرباني کوي چې د حج د پوره کولو نه باندې کړه شو او يصوم ان لم يجد هديا يا بروجيني سي کچرته د قرباني وسيني. عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما دا حج په عمره باندې قياس کړل دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے چکم احصار پیخ شو اغه په عمره کې ابن عمر سے وایي چې په حج کې مداسه نه. نو کله حج د پوره کولو نه څوک باندې کړه شول دی به قربانی کی کله قربانی و سنین وی روجی به ونی سي او بیا به د احرام نه حلال شي بلکې له بهجو کی. دی حدیث نه استدلال کړه د حناملو چې څوک د قربانی و سو طاقت نه لري قربانی و سره نشته د حج یا د عمره پوره کولو نه دی بن کړی شو نو دې بروجی نشي لسر دې روجی وي دا غي نه رخصت بلې حلالي. دا په مذهب شافعی کې یو قول نه. امام ابو حنیفه او امام مالک رحمهم الله وی لا بدل للهدیه نو قربانی څه بدل نشته. دا نه چې یو سره د قربانی و سو طاقت نه لري نو دې بروجی نشي وینا روجی پې نشته که قربانی به کور نه سپی نشته. ذکر الله رب العالمین په احصار کې وی د صيام ذکر نه کړي خاموش پاتې شوی او حج تمتو کې ویل دي دارنګ قران کې ترچا اوس د قربانی نیوي نو اغي باندې بیا روجي دي چې درې روجي په حج کې نيسي او وشه کله را واپس شي لسر دې روجي. او بل اکثر صحابه کرام چې د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دا غریبانان فقیرانو او د نبی رسول الله والسلام نشته یو حدیث کې دا نه نقل چې د روجو حکم دی غیر کړی چې تاسو غما سره په څونو صحابه راغلي یي د عمرې نه بند کړی شوی قربانی نشي کول خیر تاسو روجو نیسی. نو اصل براءت الذمه ده تر کومه چې شریعت یو شی پتا مقرر کړی ني. نو احناف او مالکی وي د قربانی وس د جانی نو سپی نشتا. د عرب مشهور عالم او مشهور فقيه او اصولي ابن عثيمين رحمه الله عليه دی له ترجیح ورکړي کله قربانی وسوک نه لري په دم الاحصار کې نو په دبان دی بیا روجی نشته. وعن عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني سالم عن ابن عمر نحوه. باب النحر قبل الحلق في الحصر باب د بیان د دې کې چې په حصر کې اچاد حج او د عمرین سوک بنکل نو د حلق د سر خریلو نه مخکې به قربانی کوي. اول به قربانی وږي چې قربانی وشي ساروی ذبح کی دا غي نه رسته کوي بیا وخت واړه کوي اخرې نو کول شي. دا حلق به د نحر نه پس وي. وبه قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن المسور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق لحلق نمخ نبي الإسلام سارويد قرباني ذبح كلي وأمر أصحابه بذلك مرغر لهم دا حكم كليو أول قرباني يشيه داغين رسط دي بياه حلق يا قصروي. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا أبو بدر شجاع بن الوليد عن عمر بن محمد العمري قال وحدثنا نافع أن عبيد الله وسالما كلما عبد الله بن عمر فقال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم معتمرين فحال كفار قريش دون البيت فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه وحلق رأسه. عبيد الله وسالم كمون عبد الله بن عمر فبسر خبرك ولك مخير واجد ذكر شو ويغرى لوي في نبي عليه الصلاة والسلام سرمون عمري لوتيو ندق قريش وكافر زمون او دبيت الله فمن تحايلو قرديدل نيبري خدو ونبي عليه الصلاة والسلام قبل اخان زبحكل او سري اخريلو. باب من قال ليس على المحصر بدل لا باب دي فبيان دي دليل دارشا كي شغيوي فمحصر باني سبدل نشتا يو كس دهجا ود عمري نبان كليشو نفد باني قضاء نشتا نفلی حج دے داغی قزام پینشتان نفلی عمر دے داغی قزام پینشتا دا مسئلہ دا اہل علم و فمن کی اختلافی دا چھ محصر باندی قضا دے حج و دا عمریشتا کنا نجمہور اہل علم داوی دا مذهب دے امام بخاری رحمت اللہ لے دا او اکثر اہل علم چھ دا احصار دا وجی نسوک حلال فل حج و عمری پورا نکل نفد باندی قضا نشتا ذكر القرآن الكريم يات دفعين احسرتم فمستيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلا فذي آيات كالله رب العالمين القرباني وده حلق ذكر كرده تدين إلى ويسن دي ذكر كري وده دليل شده خبري كيف محصر باني قضاء نشتا أولا كي نبي كريم صلى الله عليه وسلم كل صحابة إكرام لا كم شده هدبيه فاغ عمرك ده عمرين باتشو ده حكم ورلن ده كره يتاسو ده عمري قضاء رو قرده وي البته نبی اسلام را گردون ان کو سوک را گردی سنت دی ولازم او واجب بین دی او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وچ قضا فی واجب دا ذکر دی مشهور قاعده دا لازم النفل بالشروع نفل چی شروع کل نو دا پتا باند لازم او واجب کردے دل او بل دلیل دین نسی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضا را گردولی وا صرف دا ول چی غی قضا را گردولی ودا وجوب د فار کافی دی چی ترک می امر نی مجرد فعل صرف پر سنتیت بانی دلالت کی. وقال روح عن شبل عن ابن نجيح عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس اسحاق بن راهويه رحمة الله عليه بخبل تفسير کی دا اثر دی ابن عباس رضی اللہ عنہما موصولا ذکر کرے امام بخاری پر صغیر تعلیق سر ذکر کچھ وقال روح وإنما البذل على من نقص حجه إنما البذل على من نقص حجه بالتلذذ ويهج بذل تدي حج قضاء خب أغشى بان دي چې پدي حج کې نقصان راوستو بالتلذذ لخواش ته وجه مطلب دا د کور والے ته په حج کې جما وکا نزدیکته وک نو حج باطل شو د دې قضاء ده پی فأما من حبسه عذر او غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع هر چی هغه څوک دی چې هغه د حج او د عمرې نه بند کړی شو د څه عذر د وجې نه یا د بل څه وجې نه نو دی به د دې خپل احرام نه حلالیږي ولا يرجع معنا دا د قضا پی نشته وإن كان معه هدي وهو محصر نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث به او که د ده سره قرباني وي او دی د حج او د عمرې د پوره کولو نه بند کړی شو نو دا به ذبحه کي که چېرته دا وسه او طاقت نه لري چې ویریږي وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محلا أو كان دا وسو طاقة اشتت دا قرباني دي حرم لوليجي أو في حدود حرم كده ذبح شي نو يباور لحلال نبي كده دا إحرام نكولاو شي تردي دا قرباني دا حلالي غزي دورتي مطلب كا ساروي حرم لليگل شي نو آل تبه ليگي أو كان دا وسو طاقة نشت دا ليگلو نو بيا دي أم پدا غزي كي ذبح كي دا كم زي كي شده دا حج و دا عمرين بن شوه دا عذر دا وجي يا دا دشمن دا وجي. وقال الإمام مالك وغيره إمام مالك وغيره ويليني ينحر هديه ويحلق في أي موضع كان دي بدا أخبالي قرباني زبحكي أو سر بخري كم زيكي چه خواهشوا كم زيكي چه دي بنشوه لپدغ زيكي ولا قضاء عليه الذي هجر عمري قزام في نشتا قولي لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحديبية نحروا وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل التواف ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وداغ الصحابة وحديبية كي أغي ساروي زبحة كليو سرور يخريني ودهر سنة حلال شيو التواف نمخي وقبل أن يصل الهدي إلى البيت لدينا مخي تلاغ ساروي ده قرباني دي بيت الله وحرم له رسي ثم لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا أن يقضي شيئا بأن دي ذكر كده شيء فسي سرد ندي ثابت صراحة تنسي نبي صلى الله عليه وسلم دي حكم كده يوتن دي صحابة إكرام لا شده دي قزارة وبرزي ولا يعود له أو ني ولا داوير جده دوباره راشي دوباره بدي راضي ودا عمر بكي والحديبية خارج من الحرم إمام بخاري ودا حديبية دا حرم نبار دا بفدي كي نبي صلى الله عليه وسلم ساروي زبح كده دي نو که حرم نبار سوک زبح کئ نو زبح کول شی لکه مخ در ذکر شو چې د جمهور مذهب ده و به قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر قال حين خرج الى مكه معتمرا ان عبد الله بن عمر قال حين خرج الى مكه معتمرا في الفتنه إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بعمرة من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية ثم إن عبد الله بن عمر نظر في أمره فقال ما أمرهما إلا واحد فالتفت إلى أصحابه فقال ما أمرهما إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة ثم طاف لهما طوافا واحدا ورأى أن ذلك مجزئ عنه وأهدى دا حدیث مخکی بار بار ذکر شو او سم در ذکر شو دو بابو مخکی او مخکم ذکر شوی دی باب قول الله فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففديه من صيام او صدقه او نسك پس هغه څوک چې ویده تاسو نه بیمار ناجوړ دی او به اذى من راسه یا په دوان دې څه تکلیف نه ده سرنا فدیه من صيام لازم ده فدبان فدیه ده روجونا تدری رضی روجی بی او صدقه یا صدقه ورکی چشپگو مسکینانو لطعام ده نصف سواع او نسکین یا بدیس قربانی کئی گت چیلے بزبح کئی وهو مخیر او دل پا دیدری وارو خبرو کی اختیار ده فاما صوم فثلاثة ایام ده روجی چیزی نو ادری رضی بی لکا احادیسو کی برست راشی النبي صلى الله عليه وسلم صحابي ثلاثة أيام مصنف رحمة الله عليه في باب كي لمحظورات الإحرام مسألة ذكر كي كي دشانا لإحرام في محظوراته كي ليو محظور ارتكابه شنو دمان لبسي أهل العلم ذكر كي محظورات الإحرام كم شد زنانو أو دنارينو في منس كي مشترك دي مزاودي يو ده حلق الشعر ويختخر التقليم الأسفار نكون كتكول خشبوية وطيب دارنج صيد أو اخكار أو عقد النكاح جمهور علماوي نكام نشكول فكيه مخكدر لمسألة ذكر شوشي آية محرم نكاكول شكنا جمهور ويجي نشكول أو ومده فمحظورات الإحرام كي أغا محظورات زنانو ودنارينو فمن في مشترك دي جماع نزدكت دارنج مباشرة ندا وشول حلق الشعر تقليم الأظفار طيب صيد عقد النكاح جماع أو مباشرة أغا محظورات يغسرف د نارينو بوري خاص لي أغا دودي يو غندل شوي جامي أغسطل أو دويم سر بطول أو فدي محظورات وكدو دا سيدي چهت زنانو بوري خاص لي يو نقاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محرمہ زنانہ د مخ سره پرده نه تړي پرده کول خو په فرض دي خدا به د مخ سره نه تړي لکه نن سبا زنانہ کم نقاب وتړي چې سترګې په اختیاري باقی تندي سره اولاد نه کپڑا او پرده لګي دي دا څه بنه کوي بس بره به سر سره وتړي او راويزان دی به کی او نن سبا چې کم تکلف خلکو شروع کړي دی وغیره فاره ټوپۍ پیدا کړي د چتغه او پاغي کې پرده از ونده کړي یو طرف لا بل طرف لته نه مخکاری نو دا څه تکلفات دي دارنګ دویم هغه محظورات کې چې زنانو پورې خاص ته نو فلاسو کې بدستاني نه چي الله پیغمبر عليه الصلاة والسلام لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين مختر با زنانا پا حالت دا احرام کی نقاب نتنی و پلاسو کی بدستانی نا چایی نداغ محضورات دا احرام دی او بیا اهل علم و فقهاو ذکر کردی جی پا اعتبار دا فیدی سر محضورات محضورات دا احرام دا سلور کسم دی یو اغا محضور دا چداغی فیدیا فیدیت الازادا کم چی پا دی آیات کی ذکر فا قربانی کول دی یا شپگو مسکینانو لطعام ورکولنی هر مسکین لنصف سواع او یا دری رضی روجینی ولنی او دویم محضور اغا دے چی داغی فیدیا جزا دا جزا بالمثل چی ورلوی لکا اخکار اوکو نداغی پا مثل پا دوان دے جزا را دی او دریم اغا محضور دے چی پاغی کی فیدیا نشتا لکا عقد النکاح پا نکاح چاو کا کار حرام اوکو نکاح ندر شوی جمهور و پنیز باندے او پدې کې په سفیدیه نشته او سلورم هغه محظور دی چې د هغه په ارتقاب باندې فدیه مغلظه راځي بد نه د پاغې کې خوخ بالا لای هغه جماع ده چې د بیبي سره نږدې کته او کورواله وکي په حالت د احرام کې وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لعلك آذاك هوا أمك كعب بن عجرة رضي الله عنه للنبي الإسلام ويلي وتالجون ويدي شبكو زرر در رسول قال نعم يا رسول الله دبي آو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلق رأسك نبي الإسلام ولو خير ده پها لبز احرام كي داوي اختا اخرى ودوم رسبكي پاكيوي چه پده مخي راجوري دي او ده پا تكليف کرده ولك رسط روايات وكي رازي او ده حديث ده كعب بن عجرة رضي الله عنه پده باب كي أصل أصيل لي بار بار بي مصنف ذكر كي احلق رأسك سرد اخرى وسرد كتاكا وصم ثلاثة ايام دري روجي ونساء او اطعم ستة مساكين يشفق مسكنان لطعام ورق رسل براشي فهر يوم مسكن لنصف سواع او انسك بشات يا يو قدو چيلي زبحكا دري حديث كلا دي كفدية والأذى فريك تخير دي دا تخيري دا يا بقد چيلي زبحكا يا بشفق مسكنان لطعام ورق يا بدري روجي ونسي دا تخیر ورلکل دی چې کله ارتکاب د محظور د عذر د وجنو کی محظورات الاحرام کی دی یو محظور ارتکاب کو یو ممنوع کار کو نو په دې درو خبرو کو له اختیار دی او که بغیر د عذر ارتکاب کو نو پاره کې به اختلاف دی علماء احناف او قربانی به دا اختیار ورلبک نشته باب قول الله او صدقه وهي اطعام ستة مساکین مخکې آیات کې ذکر شو اگر شاہ ارتکاب د محظور کو حالت د احرام کی بنا پر ضرورت سره خړلو غیب روجی دي سی یا بس صدقه کینو یا صدقه سری شپو مسکینانو لطعام ده هم دغه حدیث پکې ذکر کړي د کعب ابن عجر رضی الله عنه وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سيف قال حدثني مجاهد سمعت عبد الرحمن ابن ابي ليلى ان كعب ابن عجر رضي الله عنه حدثه قال وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبيه وراسي يتهافت قملا دما دسرنا پکې را جوړې دي فقال أيؤذيك هوا أمك قلت نعم قال فاحلق رأسك أو احلق قال في نزلت هذه الآية كعب بن عجرة ما بارك ذا آيات نازل لي فمن كان منكم مريضا أو به أذم من رأسه إلى آخرها فقال النبي صلى الله عليه وسلم صم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق بين ستة يا تشبق مسكنان فمنسكي دري يو فرق فعام تقسيم كفرق ولكي ليش دري وصواع لا نهر يوم مسكين لنصف صواع ورك لك رسل روايات كرازي او نسوك مما تيسر يا كما قرباني كدر لأسانوي أغوكا غد سار ويلالو لشي ولوك يا بغد سار ويكي برخة نسي باب الإطعام في الفدية نصف صاع ففدية كي ذات وعام ورك لك نصف صواع دي كده صاع حجازي مطابق دلين باو كم دوسي رجوريكي او کم د سواع عراقی مطابق او کم چې سواع حجازی ده دا د صحابه په وخت کې معمول مې هیو عراقی مطابق دی یو نیم کیلو جوړیږي او به قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه عن عبد الرحمن بن الاصبهاني عن عبد الله بن معقل قال جلست الى كعب بن عجره فسالته عن الفديه قال نزلت في خاصه وهي لكم عامه حملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أراء الوجع بلغ بكما أرى ركاب ابن عجران ما دفدي باركي تفوس كلو عبد الله ابن معقل وي ویغره علی وسلا حکم زما بارک خاص نازل له تاسو د فار عام دی نازل شوی زما بارک د حکم ټول العام دی نبی اسلام نظر واستے شو زما په مخ باندې تاسو پګی را جوړی دی نبی اسلام وی ما خدا خیال او ګمان نکول چې ستاسو تکلیف به دومره حد لرسیدلی او ما كنت ارى الجهد بلغ بك ما ارى ما لسبت وجستا تكليف دمره حد لرسيدل تجد شاتن تاسر يوغشتا چيله يوغد لري قلت لا ما ونا قال فصم ثلاثه ايام ويخدري رضي روجي ونساء وطعم سته مساكين يا اشبغ مسكينان لطعام وكل كل مسكين نصف صاع هر مسكين لنصف صاع صحابي النبي الاسلام تفوسو جتا سرغديا چيلهشت دي وينا امام نبي رحمت الله عليه ودي معنا داننا ګنی ګړډ او د چيري و سوک لري نو غلب بیا داني جايز چيري دي روجي ودي سي یادش په مسکینانو لطعام ورکي بلکې دا حمل له فدی باندې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنا د دې بارکه تفوشو کو نو کچرت ور سره خپخه ورنه اختیار د اسم فدی دی خبرو کې باب ان نسوکشاتن باب د بیان د دې کې کوم قرباني چې پرازینو د دې ادنا مقدار یو ګړډ دی او اعلام مقدار ته دی غواو او خلاله دام سیدی او به قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا روح قال حدثنا شبل عن ابن ابي نجيح عن مجاهد قال حدثني عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راه وانه يسقط على وجهه فدي مخبان لي غا سبغرا جوري دي فقال ايؤذيك هوامك قال نعم قال فامره ان يحلق وهو بالحديبيه ولم يتبين لهم انهم يحلون بها دایله دا خبر لا څرګند شوه نو چې ګنې دای په دې حدیبیه کې احرامونه پرانځي او هم علی طمع ان يدخلوا مکه دایله په دې تم باندې چې مکه له بمون جنکیو په دې شی اجازه ملو شي فانزل الله الفدیان ولا د فدی دا حکم رو لیکلو دا کوم چې مخکې ذکر شو چې په دې درو خبرو کې ورله اختیار ده فامره رسول الله صلی الله علیه وسلم ان يطعم فرقا بين سته نبی اسلام ورله درې سوا پښو مسکینانو تقسیم کا او يهدي شاتا او یا یو ګډ چې لازم حکا او یصوم ثلاثه ایام یادری رضی الله جو نساء وعن محمد ابن یوسف قال حدثنا ورقاء عن ابي ابن ابي نجيح عن مجاهد قال حدثني عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن كعب ابن عجرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راه وقمه يسقط على وجهه مثله باب قول الله عز وجل فلا رفث حالت احرام کې حج او عمره کې با حاجی فحش خبره نه کوي د خدو خبرې بنی جما د هغې مقدمات به نه ذکر کوي وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت ابا حاتم عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث شاچ حد لي كور قود بيت الله نو د پکی فحش خبره ونه کوي ولم يفسق او عام غنايون كذا لنا فرماني ونك رجع كما ولدت امه غناهن ربدات فاكشي لك سنتي دد مور نديگی دلو پیدا شوه او يا مراد دين صغائر او كبائر طول دي امام علي رحمت الله عليه وي او بعد وجه مراد دين كبائر دي لا صغائر دي كبائر ده فار توبه ضروري ده او سوچي صغائر نزان تاتين الله رب العالمين كبائر ده توبه توفيق بركاي باب قول الله ولا فسوق ولا جدال في الحج په حج کې وانا فرمانی نه کوي ګناهونه بنه کوي او جنگونه بنه کوي او به قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن ابي حازم عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته امه يا رجعك يوم ولدته امه فكسر وفتح يوم دوار سر جائز دي بسم الله الرحمن الرحيم باب جزاء الصيد ونحوه حالت احرام کې شي سوخکار او کې راغې سزا ده وقول الله او دا قول د الله رب العالمین لا تقتلوا الصيد وانتم حرم حالت احرام کې تاسو سوخکار مکه وئ د او چې غخکار ته مراد ده ومن قتله منكم متعمدا چې قتل کو تاسو نه دی قصدا یو خکار یو کو فجزاء مثل ما قتل من النعم منازم د قد باندې بدلا فشان داغی چی قتل کلید من النعم دسارونا يحكم به ذوا عدل منهم فیسلب کئی فریبان دو انصاف والد تاسونا فهدیا بالغ الكعبت دا بهدیوی چی رسیدون کی وی کابی او حرم لا او کفارت تعام مساکین یا کفار بی خوراک دمسکنانو او عدل ذالک صیاما یا پبرابر دی روجی بی دا هر نصف سواع فریبان دبا یا روجنی سی یا الى قوله عزيز ذو انتقام وحل لكم صيد البحر حلال کړه شوی تاسو لا اغخکار د دریاب دلوندی اخکار دل حلال دی دو اوچی ادر باندی بندی و طعامه متاعا لکم او دی سمندر طعام دی فائده دتا سود پارا طعام دی فائده دتا سود پارا الى قوله الیه تحشرون باب و اذا صاد الحلال فاحرم دی مخی باب کی ذکر کل فجزاء مثل ما قتل من النعم نعم نمراد وخان غان قلی دی زیری امام مالک رحمت الله علیه امام شافعی دارنګي مذهب حنفی کی محمد ابن حسن شیبانی دی وی فجزاء مثل الذين مراد دادی کدی یو شی مثل موجود نو پدبان دی مثل لازم نه نو بیا دی وی لیک یو شتر مرغ ته په حالت د احرام کې مرغ نو پدبان دی او خدای ذکر دغه دا مثال دی دارنګي زیبرا او کم چې وحشی خرونه دی نو پاره کې په بقره د ذکر بقره دغه مثال دی غوا او کو اوسی او غرسنۍ چامړکه نو پاغي کې په بیا یو ګډ چیلې راځي او که اوسې وړه که مسوره چې ورلوي دای په حالت د احرام کې ښکار کا نو بیا په دبان دی چیلوګي راځي یا په دې بوتو کې کوم هغه منګک په شکل باندې یو شی ګرځي به بر له کوي ګله لري چې ورلوي دا که چامړ کو نو پدې کې په بیا وړه چیلوګي دا او امام ابو حنیفه امام ابو یوسف رحمت الله علیه چې نه قیمت واجب نه اندازه به لګول شي چې څومره پیسې دي نو هغه پیسې به بیا صدقه کوي باب و اذا صاد الحلال فاهدى للمحرم الصيد اكله دا د بیان د دې کې چې کله یو حلال کس چې هغه محرم نه دی ښکار وکي او بیا په هدیه او تحفه کې یو محرم سړي له ورکی هغه له خوراک جایز دی دا مثلا د اهل علم په منځ کې اختلافي ده بعضې سرف قول لا دی چې کله یو حلال سړی سخکار وکي نو که دا محرم له په هدیه او تحفه کې ورکو نو هغه د پاره د دې خوړل جایز نه دي دا هغه له ناروا دی برابر خبره ده که د اخکار یې د هغه په نیت کړی که د هغه د پاره نی کړی او هغه له تحفه ورکړي نه بیې خوري خو دا مرجوح مذهب دی جمهور اهل علم دا وایي وایي که چېرته د محرم د پاره اخکار شوی دا اخکاری چې کله اخکار کوي دی حلال دی خو په دې نیت باندې کوي چې فلانی محرم لبه وړم نو اغلب یا د دې خوراک وي حرام او ناروا دی او کنه دا هغه په نیت یې نه کړي هغه ورسره تعاون نه کړي دلې نه ویلي چې مال اخکار وکاني ولا اشاره کړي دا او نه دا هغه لپاره اخکار کړي نو به اغله خوراک جایز دی ذکر اوسه په حدیث راشد سعد بن جسامه الذي رضي الله عنه نبی کریم صلی الله علیه و سلم لخکارونه ظاهرا معلومی کی جدائی لپاره کړو نو نبی اسلام رات کړه ده دارن امام مالک رحمت الله علیه په صحیح سند باندې موطأ کی ذکر کړي عثمان بن عفان رضی الله عنه لخکار وخروړې شو او عثمان رضی الله عنه د احرام په حالت کې نو هغه ونه خوړا وی انما صید من اجلی لخکار زما د پاره کړه شو نو ځکه نه خورم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې نه دی حلال سړي اختیار کولو نو دی محرم دل نه اشاره کړی نی ور سره تعاون کړی نو دل خوراک جایز دی برابر خبره ده کړي حلال سړي د په نیت باندې اختیار کړی او کنه د نیت په کې نه کړی او دا پرې مسله کې راجح قول نه مصنف رحمت الله علیه په دې باب کې کوم حدیث ذکر کړي دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د پاره دلیل دی دا مذهب د امام بخاری نه هغه اعلان هم دی طرف لري علاقه په کې نشته د اخکار د محرم د پاره کړه کنه په خپل نیت کړه طریق بدل حدیث ذکر کی ابو قتاده رضی الله عنه اخکار کړه مرګری په حالت د احرام کې او د په احرام کې نو نو د خپلم خړل له صحابه کرام باندې خړل نبی صلی الله علیه وسلم ورل ویلی خړی او دا ورل نبی صلی الله علیه وسلم ندی ویلی دی صحابه قتاده رضی الله عنه ابو قتاده رضی الله عنه لا چې تاسو د نیت کړه او کنه اخکار د دې د پاره کړه کنه نه کړه ولم يرى ابن عباس وانس بالذبح باسا ابن عباس وانس رضي الله تعالى عنهم اجمعين دایوی محرم سره کس علالی داسې ساروی چې غد اخکار ساروی نوی عام ساروی دی چرګا چرګوډه سوا بیزا علالی نو دا د لپاره جایز دی پرې کې سباک او حرج نشتا اثر د ابن عباس رضی الله عنهما عبد الرزاق ذکر کړی او د انس رضی الله عنه ابن ابي شيبه وهو غير الصيد او چې دا ساروی د ښکار نه علاوه دا نه چې ښکار رولی او به محرم لراولی چې تلال کده نشي لالولې خپل ساروی د کور ساتلې دا په الالین محرم لذي الالول جائز دي نحو الابل والغنم والبقر والدجاج والخيل لکه خوان دارنګي ګډي بيزي غوان او چرګي چرګوني دارنګي اسونه مخکې ویل شو چې دا اس غوخه خوړل نام حلال دي اسماء رضی الله عنه د نبی اسلام په زمانه کې موږ زبح کړو خوړل مو عدد مصنف رحمت الله علیه دا دی کوم غریب الفاظ په حدیث کې راغلي وي مداغی غنتی الفاظ کچرت کتاب و سنت کیوینو ذکر کئی سرد معانین وی عدل مثل دا عدل مانا دا مثل فا اذا کسرت قلت عدل او کنا دی عین لدی کسر ورک عدل دیوی فهو زینت غالی ندا بیا پا مانا دا هم وزن کی دو سر رازی تیو شید بل هم وزن شی قیام پا مانا دا قواب هم سرد او یعدلون قرآن کرا غلی مانا دا یجعلون له عدلا یا عدلا دی اللہ سر نور خلق برابر ای الله رب العالمين غنت نور خدایان جوړی نعوذ بالله ثم الذين كفروا بربهم يعدلون وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن عبد الله بن ابي قتاده قال انت لقى ابي عام الحديبيه واذا باب ابو قتاده رضي الله عنه الحديبيه فقال ما نتلو فاحرم اصحابه ولم يحرم ندد نور مرغرو احرامون تلدي او د احرام نو تلدي ابو قتاده رضی اللہ عنہ له احرام نو تړلې په میقات کې څوک تیریږي حرام نه تړي احنا کوئی لازم دي حرام نه تړي دوی جواب دا کوي وی دا نبی رسول الله صلوات و مواقیت نو مقرر کړي نو زکه دی به احرام تړي او یا د دنیت کې دا د مکیله د دن کېدو نو صرف تر لږې پوری نبی رسول الله او صحابه سره مرګره شوه دی باقی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صدقات او اصولې لپاره لګلې لکه امام طحاوی ذکر کړی ابو سعید خدری رضی الله عنه وی چې بعث النبی صلی الله علیه وسلم ابا قتاده علی الصدقه نبی رسول الله والسلام ابو قتاده رضی الله عنه د صدقات او وصولې لپاره لیږلو نو سره هدا پورې د مزل کړه لاره کې بیا جدا شوه وی ولم يحرم ابو قتاده رضی الله عنه احرام نو تړله وحدث النبی صلی الله علیه وسلم ان عدو یغزوه نبی رسول الله نو ویل چې دشمن در سره جنگ کوي انت لقد نبي صلى الله عليه وسلم نبي الاسلام تل روان شوو فبينما انا مع اصحابه ابو قتاده يدخلوا مرغرو سروم تضحكوا يا تضحك بعضهم الى بعض تمام مرغرو يوب اللي خاندل را خاندل زكاي په حالت د احرام کیو او د محرم نو نو اغي یو زيد را سي کړي وحماري وحي چي ورلوي سارنه خر فنظرت فإذا أنا بحمار وحش وما توقتت لمرقل خاندل نويما يوحمار وحش وكتزيبراوا فحملت عليه فتعنته فأثبتته نما في حملوكا فنيزم يوشتو فأثبتته ما نداد فزيم يودرولو فتزين أجرق نوالو واستعنت بهم فأبوا أن يعينوني ما ددين إمداد وغختو رست روايات كبراشي ديجي بسورلي ورخوشك إدنو چابكت وغرزي دوي لويشي چابك راولي ورلويشي نه مغالب د احرام کی استا مرګرتیا او مدد نشو کول تعاون در سره نکو فاکلنا من لحمه نو ایمون بیا د دې غوخه خوړلې وا وخشیره النقطه او من سره دا یره پیدا شی و چې نبی رسول الله رانه چې تجویدا نشي ذکرانه مخ کې تل مو رښتو فاتیو اطلبت النبي صلى الله عليه وسلم رضي النبي الاسلام په طلب او تلاش کې وته وم ورفع فراسي شاوا واسير شاوا طلب من استيز غلول وكلب من فمذكول فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل اشتی په منځ کې د بنو غفار یو سړی سره ملاو وم قلت اين تركت النبي صلى الله عليه وسلم وما ورلوي نبي الاسلام دې کم دې پرې خود دوور پسې ګرځم قال تركته بتعه وهو قائل السقيا وي اغرى لو جما فتعه مقام کې پرې خود او سقيا مقام کې د قيلولي اراده وا د غرمي ارامي کولو فقلت يا رسول الله نظر اغلهم د غزي لما ویلو چې یاد الله رسول ان اهلك يقرؤون عليك السلام مرغري صحابه در باندې سلام وي ورحمه الله انهم قد خشوا ان يقتطعوا دونك اغيس اخو يرى في داشي چې تاسو د دې په باندې حائل را نشي او بل نجدا نشي انتظرهم لګ انتظار او صبر ور لوکي چې غي مرورتي قلت يا رسول الله اصبت حمار وحش وعندي منه فاضله وما وجد الله في غمر ما هو يوزيب را يوح سهرانه خرق کار کو او داغي سسي وي وخبر سره ده فقال للقوم نبي الاسلام تاج كم محرمين مرغي وغيره وكلوا تاسو خري وهم محرمون دي په حالت د احرام کیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورلدا نبی ویل چې دا د زید لپاره خار کړه کزان نه فاره نو چې محرم کله د خکاری سره امداد او تعاون نه کړي اغل اخکار خول نه دي نو چې کوم اخکارو کی داغي وخت یې خورې شي باب اداره المحرمون سیدا فضحکوا ففتن الحلال چې کله محرم محرمین اخکارو ګوري او د یو بل سره په خندا شي او حلال سره پدی باندې پوه شو دی خندا د وژن شاغل اخکار دی وغدا شیخ کار کو نو کدی غوخه خوري خوري شي هم دغه روایت مخکنه پدی باب کې ذکر کای او به قال حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى عن عبد الله بن ابي قتاده ان اباه حدثه قال انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبيه فاحرم اصحابه ولم احرم فهمئنا بعدو بغيقته فتوجهنا نحوهم مول خبر راکړه شیو چ غیقه مقام د مکی او مدینه په منځ کې او دغه ته دشمن نه موږ د هغه طرف له متوجي شو ابس ور اصحابي بحمار وحش زمام مرګور یو حمار وحشی کتل فجعل بعضهم يضحك فجعل يضحك بعضهم الى بعض فنظرت فرأيته فحملت عليه الفرس ما ورطت اخفل أصب وروز غلولا فطعنته فأثبته نبني ذاك موجت نبني مدرولو فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني ما ددين إمداد وغطو دا شا بكران غرد دل دارا كإن ينكار فجد ما مدد ديوكي فأكلنا منه ثم لحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم وخشينا أن نقطع ورفع فرسي شأوا وأسير عليه شأوا فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل فقلت له أين تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تركته بتعه يا بتعه وهو قائل السقيا فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيته فقل يا رسول الله إن أصحابك أرسلوا يقرؤون عليك السلام ورحمة الله وإنهم قد خشوا أن يقتطعهم العدو دونك ليس لدى يرى لك استاذ ودلي بمنك دشمن تتحايل نشي فانظرهم ليل انتظارك ففعل فقلت يا رسول الله إنا اصطدنا حمار وحش لا اصطدنا فأسلك اصطدنا وغطابع فصوات بدل شوي صوات فصوات كي مقام شوي يكينا نمو يو حمار وحش اخكار كره وإن عندنا منه فاضلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه كلوا وهم محرمون باب لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد تعاون او امداد دی نکی محرم دا حلال کس سرا احلال کس کخکار کئی نفاغی کی داغی پا قتل کی ورسرا محرم سرے تعاون او امداد نکی و بهی قال حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا سفیان عن صالح بن کیسان عن ابی محمد سمعا با قتادا قال کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالقاحة من المدینہ مونگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر پا قاحة مقام کی اچداد مدینی سر اخواکی او خورد علا ثلاث فدری مراحل کی خورد وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن صالح بن كيسان عن ابي محمد عن أبي قتادة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة ومنا المحرم ومنا غير المحرم فرأيت أصحابي يتراءون شيئا فنظرته وما أخفى المرقل يقتل يتراءون شيئا يوب ليس شيخ له إشاري يوب لكولي فنظرت وما قتل فإذا حمار وحش يعني وقع صوته وما جوكته يو سارني خر حمار وحشي زمانا شابک او کوڑلان دی غردیدا نو مرګر لمی چرا کی فقالوا لا نعينك عليه بشيء غيب من سامداد نکو انا محرمون فتناولته فاخذته نزخبل راکو شوم د سور لینا شابک میرا واغستو ثم اتيت الحمار من وراء اكمه بیا دی حمار وحشی په سراغم دی وړی د شال طرفنا فعقرته نو مال اخکار کو فاتيته به اصحاب فاتيت به اصحابي فقال بعضهم كلوا وقال بعضهم لا تأكلوا فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمامنا نبي الإسلام ذا من مخي وأغلى زراغم فسألته فقال كلوه حلال النبي الإسلام بخري حلال له قال لنا عمرو اذهبوا إلى صالح فسألوا عن هذا وعن غيره عمرو بن دينار تراوي ذي حديثة وما لا اذهبوا إلى صالح شاقردان ذي لار شيء صالح بن كيسان ذي حديث بارك تفوسكي ذي حديث بارك ودنور أحاديث بارك وقدم علينا ها هنا أغدل تراغله مكيلا وملويتنا حديث ممانا موارد لا شيء لغنم تفوسكي باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال محرم سړی بس له اشاره نه کوي دې لپاره چې د حلال اخکار کی. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة قال حدثنا عثمان وهو ابن موهب اخبرني عبد الله بن ابي قتاده ان اباه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفه منهم يودل لدينا تلوى فيهم ابو قتاده فقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي نبي النبي الاسلام ولي تاسو سمندر پر کیناره دریا په اړه خزي التب ملاويغو فاخذوا ساحل البحر فدید سمندر په کنار روان شي او فلم منصرفوا احرموا كلهم الا ابا قتاده لم يحرم فبينهم يسيرون اذ راوا حمر وحش فحمل ابو قتاده على الحمر فعقروا منها اتانا فداغين اخكار کو وی وجلو اتانا يوم انثى حمار وحشي فاغي کی کم مؤنث وی زنګلی خریخ کار کا فنزلوا فاكلوا من لحمها فقالوا ان انا اكل لحم الصيد ديوب اللويل من غور دخكار وخفرو ونحن محرمون منكم محرمين فحملنا ما بقي من لحم الاثان واذا نور وحمضان سرا راپورتك كما چدي سهرني خريوا فلما اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله انا كنا احرمنا وقد كان ابو قتاده لم يحرم فراينا حمر وحش فحمل عليها ابو قتاده فعقر منها اتانا فنزلنا فاكلنا من لحمها ثم قلنا انا اكل لحم صيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحمها فقال امنكم احد امره ان يحمل عليها او اشار اليها نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی تاسو کی یوتن دل دا ویلو دی فدی باندې با اسکلو چې دی د اخکارو کی یا اشاره ولا کړي وقالو لا دی وی جنا نو ولا مون ویلی دی نو مول اشاره کړي فقولوا ما بقي من لحمها نبی السلام خا دا چې کوم باقی خو خا دا مخری باب الى اهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل اهدیا او تحفه محرم لجوندې زنګلی خر سو کور کی نو دی نه قبلای یو جواندې اخکار یو کو محرم له ورکو محرم ندان قبلې وری قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامه الليثي انه هدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا دي صعب رضي الله عنه نبي الاسلام له هديا وتحفكي وحمار وحشي وسته وهم بالابواء او بودان زي په ابواء مقام کې یا ودان کې یا د مکی او مدینی په منځ کې فرد علیه نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدارت کړو چې دین اخلم فلما را ما فی وجهه هر کله چې نبی علیہ السلام د په مخ او تندی کې خفغان اثرات وکړل قال انور له وی خفکی جما ان لم نرده عليك الا ان حرم مونږ چې دا تعالی واپس کو د دی وجه چې مونږ په حالت د احرام کې یو نجات ژوندې حمار وحشی مال مراکوا نو که ژوندې چرته محرم لور کوي اغلی غسل صحیح نه باب ما يقتل المحرم من الدواب محرم نفاركم قسم زناور قتلول او وجل جائز دي نفينده قسم ذكر كي لذي ترجمة الباب حديثه كي وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح نفينده قسم زناور دي په محرم باندې په حالت احرام کې داږي فوجلو کې ګنا نشتا ها وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ها وحدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانة عن زيد بن جبير قال سمعت ابن عمر يقول حدثتني احدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل المحرم وبه قال حدثني ها وحدثني اسبغ بن الفردي قال اخبرني عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم قال عبد الله بن عمر قالت حفصة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب إن ذك اسم زناور لا حرج على من قتلهن هنا نشتبجا أغشا شداء أوجل الغراب كارغده غراب أبقع شور لوي والحداء دارا لتفسه والفارة أو منقك ده والعقرب للم ده والكلب العقور وغششون كسبانه جمهور علماء وی چې دا حکم د دې زناور پورې خاص نه دی بلکې دا حکم معلول بالعله ده او په دې علت کې بیا د اهل علم اختلاف دي چې کوم علت دي نو احناف وی چې دا علت ده الابتداء بالاذى چې یو زناور داسې موزي دی چې تا تکلیف نه دی ورکړو تاله تکلیف در رسي تا باندې حمله کوي نو تمام درنده زناور او پرنده پکې داخل دي حالت احرام کې وجل وی جایز دي امام شافعي رحمت الله علیه وی چې دا علت څه ده غیر معقول اللحم کې دلی نو هر مردار زناور دا په دې باندې قتلول جایز دي او دلته پینځه ذکر شول بعضی کې وراغلي دي نه دا دلیل په دې باندې دی چې خاص کردان دي مراد چې لا حکم دي مقصود وي په دې باندې بلکې لا حکم معلول بالعله نو علت کې بلکې موجود یم وجل شو علت دغه چې تاسو واورېدو احناف یو ذکر کوي شوافع بل وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار بمنى إذ نزلت عليه والمرسلات وإنه ليتلوها وإني لأتلقاها من فيه وإن فاه لرطب بها إذ وثبت علينا حية فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوها فابتدرناها فذهبت فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقيت شركم كما وقيتم شرها حديث في كتاب التفسير كي تفسير سورة المرسلات كي ذكر شوه نمار وجل بحالت احرام في جائز دي حرج بك نشت قال ابو عبد الله انما اردنا بهذا امام بخاري ويزمون ارادة ومقصد في حديث ابن مسعود باني سده ان من الحرم دا منان في حدود حرم كده وانهم لم يروا بقتل الحية بأسا او دي صحابه ونبي عليه الصلاة والسلام حدود حرم كي دمار وجلو فقتلولو كي سباك وغنان دا محسوس كني وبه قال حدثنا اسماعيل وقال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغ فويسق والنبي عليه السلام دي جرمخ كيل فويسق ويلي دي جنا موزي وزررناك شده ولم أسمعه أمر بقتله دامت إن ندي يريد جهالة إحرام كذلك قتل حكم كلوي أسخوي وجلشت تواب دي بكي فرن بي بزاري كملك برسلني كي دي أو كفر دوهم دي ملكنو بيا دي نمي دي وفدرهم ورپسي دي أغي نمي دي ويدامت إن ندي يريد دي جهالة إحرام كي فهرم كي دي تقتلو لأمر كلوي باب لا يعضد شجر الحرم باب دي بيان دي كي كذا حرم أغبوت يو أنما نشكت كوله وقال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعضد شوكه نبي كريم صلى الله عليه وسلم وإن بشبريك وليزغيد ذي تلي أزغيدار بطيب من نفريك وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة مكيل آغا جنگ دفار فوجون لقل دا حديث مخي في كتاب العلم كي مفصل ذكر شوه باب ليبلغ الشاهد الغائب أغذيك حديث وقوري فقال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة ائذن لي أيها الأمير وحدثت قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي ساعة منها وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب فقيل لأبي شريح ما قال لك عمر قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة ولا يا بخربة قال أبو عبد الله خربة بلية إمام بخاري وإذا خربة معناه ذا بلية فتنة وفساد دا مسألة كشرت يو قاتل سوكو وجل أو يا لارو هرم كي فنا واغستا إمام شافعي رحمة الله عليه وإذا فألتك مأمون نده ألتبم دي وجل شي قتلو لبش قصاصا إمام بحنيفة رحمة الله عليه وإذا فهرم كي بنش قتلو له و ده حرم زمکه با فی تنگولشی ده با مجبوره کولشی که حرم پری دی بار روزی نوال تبی رونی سی بیا به قصاصا نواجنی بابون لا ينفر صید الحرم نبشی غلوله نبشی تروله غخکار ده حرم غخکار نم که یره بیمنا و بهی قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي الله دا مکه حرم مکرر دا مکه مکرمه حرم ګرځوله زمانه مخکیم چاله پاره پدې کې جنگ کول حلال نو زمانه رسو و انما وحلت لي ساعه منها ما لترف يو ساعت د پاره دا حلال کړه شو چې دې پکې مشرکان سره قتال او جنگ وکم لا يختلا خلاها ددي واخا او غيا بنشري بل ولا يعضد شجرها ديوني بنشي والي نمشي كتوله ولا ينفر شيدها ددي خار بزغلول او ترول نشي ولا يلتقط لقطتها الا لمعرح نبشي او شتول غرزول شوش تذري مگر دفار د اعلان كون كي چداغي شهرت كي. فقال العباس يا رسول الله الا الادخر لساغتنا وقبورنا عباس رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام لوی دې سرګړو اجازه خورا کوي کنه زموږ د زرګرانو د پاره چې غیدا په بنئ کې بلای دا رنګ د قبرونو د پاره چې موږ د لحد تردا کینو او کوم نری سور چې دی نو په دې سرګړو باندې په دې وحو باندې بندو. فقال الا الادخر نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوی خزر سرګړ اجازه شته دا کټکول شي. وعن خالد عن عكرمه قال هل تدري ما لا ينفر صيدها وي تاسو لپاره چې د دې معنا څه چې لا ينفر صيدها هو ان تنحيه من الظل تنزل مكانه دخکار غلول او ترول دادی چې تی د سوري د پاسه او راشه ته په سوري کې کینی یو سوري باندې سپرندې مرندې نه چې دی غلی اوس غلولې او راغې په هغه سوري ته کې ناسې نو دا مراد دی داسې بنه کوي. باب لا يحل القتال بمکه مکه کې قتال حلال نه دی. مصنف رحمت الله علیه پر باب کې کوم حدیث ذکر کړي را بار بار مخکې ذکر شوه وضاحت هم شوه کتاب الجنایز کې تیر شوه باب الادخر والحشيش في القبر 1349 نمبر حدیث ہو. کتاب الحج کې ذکر شوی په کتاب المغازی کې متصل تیر شوی 4313 نمبر مستقل بلا ترجمه باب ته امام بخاری تړل او باب او غیر حدیث ابن عباس رضی الله عنهما پکې ذکر کړو په کتاب المغازی کې. وقال ابو شريح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسفك بها دما وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم افتتح مكه لا هجره ولكن جهاد ونيه فاذا استنفرتم فانفروا فلجتاسنا مطالبه وكلشي جهاد لروزي فبيا روزي فان هذا بلد حربه الله يوم خلق السماوات والارض وهو حرام بحرمة الله لا يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم تحل لي إلا ساعة من نار فهو حرام بحرمة الله لا يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها لا يختلى خلاها معنى ذر لمخي ذكر شو ذي واخر أو غياب نشري بلي. قال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم دا د دې د لوارانو او د کورونو لپاره په کار راځي چې تونه باندې راځي نو د دې سرګړو اجازه ورکړي. قال الا الاذخر باب الحجامه للمحرم حالت احرام کې خکر لګول دا جایز دی مطلقاً که بنا بر ضرورت او که بغیر ضرورت. نبی کریم صلی الله علیه وسلم لګول دی دا د جمهور اهل علم مذهب امام مالک رحمت الله علیه چې بغیر د ضرورت خکر لګول دا مکروه دی جایز نه دی. وكوا ابن عمر ابنه وهو محرم عبد الله ابن عمر ته دا غور کړه خپل ویلا چې دا واقع ابن په حالت د احرام کې مدا او خر یو شه دي ويتداوى ما لم يكن فيه تيم. امام بخاري رحمت الله عليه وي دا سي دارو او دواي استعمالول شي محرم چې پاغي کې خوشبوي نه وي. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال لنا عمرو اول شيء سمعت عطوان اول حديث ماذا عطوان اريد قال غدا سمعت ابن عباس يقول احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم نبي عليه الصلاة والسلام خكر لقوله احرام فهالتك ثم سمعته يقول بيامد سفيان اوريدني وش فرمائل حدثني طاووس عن ابن عباس فقلت لعله سمعه منهما ادوار حديثنا اوريدني. وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال عن علقمة ابن ابي علقمة عن عبد الرحمن الارجان ابن بحينا قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم نبي عليه السلام خر لغوله وحال ذلك غيب حالت احرام كيو بلحي جمل في وسط راسه لحي جمل مقام كي جلاد المدينه ومكي فمنس كي يوزيو او ده سر فدي منس كي نبي كريم عليه الصلاه والسلام خر لغوله فحالت احرام كي خر لغول بنا بر ضرورتي وك بلا ضرورتي عند الجمهور جائز دي امام مالك بلا ضرورته مكروه هوي. هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.